بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب التوحيد تذكرون في أول الإكراه كان عندنا كنا قد قلنا ممكن نتجاوز الإكراه إلين نأخذ كفر البواح والاستنطاق وغيره وبعدين نرجع، لكن الحمد لله بدأنا في الإكراه، ذكرنا كلام كثير لأهل العلم وتلخص عندنا يعني مسائل، وبقي مسألة واحدة هي اللي فيها باقي فيها شيء ممكن مع الوقت تتضح، واللي تلخص لنا أن الردة الدائمة هذه ما يحل لأحد أن يرتد ويموته كافر ما وبعدين يقول أنا كنت مكره، وأيضا الكلمة التقية اللي يتقيب على دمه هذه هي اللي فيها الكلام بلا نقاش، وإنما اختلف العلماء، ترى فيه اختلاف، ذكر ابن قدامة وذكر ابن تيمية وذكر الأئمة كلهم إن الفعل فيه اختلاف، بل فيه حتى روايتين عن أحمد، فيه روايتين عن أحمد الفعل تحت الإكراه، وحتى عند مالك وغيره هذا هي النقطة اللي فيها الخلاف، اللي هو الفعل تحت الإكراه، فعل الشرك تحت الإكراه هل هو رخصة أو لا، هذا واحد، هل هو رخصة أن يفعل الكفر فعلا تحت الإكراه ولا ليس برخصة؟ الأمر الثاني إن قلنا إنه ليس برخصة كما هو أحد الروايتين عن أحمد ومالك وكما هو قول الأوزاعي وقول ابن عباس وغيره، إن قلنا إن الفعل ليس برخصة فماذا ينبني عليه؟ هل ينبني عليه أنه كفر؟ وهذا مبني على مسألة الاستنطاق ومسألة يعني الكفر، حقيقة الكفر ما هو، ولا ينبني عليه أنه فعل عظيما وكما قال الأوزاعي ليختر القتل ولا يفعل، لكنه تحت المشيئة لأنه ما يعني ما انشرح قلبه للكفر، ولكنه فعل فعلا شركيا تحت الإكراه، بل حتى سبحان الله الآن حتى في الإكراه في البيع ذكر ابن تيمية كلام طويل وكله يتكلم عن الأقوال، قال الذي فيه الإجماع أقوال المكره وأما أفعال المكره، وعندهم اتفاق على أن المكره ما يحل له أن يقتل غيره ولا يقذف غيره، فيبقى مسألة الآن النقطة الباقية في الإكراه نعيدها مرارا، الباقي الإكراه كله اتضح أن الردة الدائمة ممنوعة وأن كلمة التقية مسموحة إذا كان إكراه حقيقي، بقي عندنا مسألة فعل الشرك تحت ضغط الإكراه، الفعل الذبح الطواف السجود مثل حديث الذباب وغيره تحت ضغط الإكراه الحقيقي الذي لا يحتمل من قادر يغلب على الظن أنه يفعل، هل هو رخصة؟ انتبهوا للنقطة اللي بقيت علينا، هل هو رخصة أو ليس برخصة؟ هل يرخص لك أن تسجد وتذبح وتطوف تحت الإكراه ولا ما يرخص لك؟ هذا واحد. اثنين، ويربط أيضا بالسيرة والصحابة اللي قتلوا واللي هجروا واللي كذا، وأيضا سيرة من قبلنا. اثنين، إن قلنا إنه ليس برخصة، إن قلنا إن الفعل ليس برخصة كما هو أحد الروايتين عن أحمد ومالك وقول أوزاعي وغيره، فماذا ينبني على فعل الشرك تحت الإكراه؟ وش ينبني عليه؟ هل ينبني عليه إنه كفر حتى لو لم ينشرح صدره للكفر، أو ينبني عليه أنه فعل عظيما لم يرخص له فيه وإنما رخص له في التقية باللسان، لم يرخص له فيه لكنه باقي تحت المشيئة، مثل الذين خرجوا في بدر نفس الخلاف، ونحن ذكرنا لما كنا نقرأ في الدرر ذكرنا الخلاف اللي فيه، الذين خرجوا إلى بدر مكرهين، لو فرضنا أنه مثلا خرجوا فقط كثروا سوادهم وقتلهم الصحابة وقالوا قتلنا إخواننا، لو قتلوا نبي، هؤلاء اللي خرجوا مكرهين هل كفروا ولا فعلوا عظيما دون الكفر وهم خرجوا مكرهين؟ والله عز وجل يقول إلا أن تتقون وتقون، هذه النقطة الصغيرة وليست بصغيرة لكن بالنسبة لموضوع الإكراه اتضحت الآن، هي التي تبقى إلى أن يكون فيها برد يقين، وإن شاء الله إذا انتهينا من المذكرة واتضح معنا الكفر اللي يحتاج استنطاق واللي ما يحتاج استنطاق والكفر البواح وغير البواح وشروط الكفر يتضح هذا إن شاء الله. والله عز وجل قال ولكن من شرح بالكفر صدرا وقال وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب تفضل الشيخ السادس. لكن ممكن قبل ما تمشون تكتبون النقطة الباقية هذه بالضبط بالضبط، يعني بعد ما اتضحت إذن بقي من الإكراه مسألة الواحدة الأولى، من فعل الشرك تحت الإكراه فعل ولم يقل هل يرخص له أو لا؟ من فعل الشرك تحت الإكراه هل يرخص له أو لا؟ يعني هل هو داخل في الرخصة أو لا؟ وهذا فيه اختلاف بين العلماء. المسألة الثانية، إن قلنا لا رخصة له، إن قلنا لا رخصة له فهل كفر أو فعل عظيما دون الكفر؟ وتحت المشيئة. هذا الثانية مبنية على الراجح في الأولى، إن قلنا إن رخصة خلاص مرخص له ما لا ما ما حتى ما أذنب لم يذنب مثل ما قال عمار ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك. لكن المسألة الثانية مبنية على أحد الاحتمالين اللي هو اختلف فيه العلماء وبينوا الاختلاف اللي فيها وذكر الأوزاعي، إنه ما له رخصة. طيب إذا قلنا ما له رخصة وفعله سجد ذبح طاف تحت الإكراه وفرضنا أن قلبه مطمئن بالإيمان أو أنه ما شرح بالكفر صدرا، فما حكمه؟ هذا اللي وأنا المسألة ليست مشكلة، يعني حتى كلمة كفر هنا فقط من باب الاحتمالات، ولا أخذنا نحن أسباب الكفر وشروطه حتى اللي الواحد ما يدخل به بس في مسار آخر. طيب السادس. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وجميع المسلمين. قال السادس، فساد الزمان والمكان. هذا مانع مزعوم، لأن المبحث كله اسمه الموانع المزعومة للتكفير، يعني يزعمون أن هذه الموانع تمنع من تكفير من فعل الشرك الأكبر. فقالوا قد يكون جاهل، قلنا هذا مو بعذر. قالوا قد يكون مقلد، مو بعذر. متأول، مو بعذر. مكره، فيه الخلاف. طيب إلين وصلوا معنا قالوا طيب كيف تكفرونهم وهم يشركون بالله، يسجدون لغير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله وهم مساكين؟ هم نشأوا على هذا الشيء، هذا كلامهم، هم نشأوا على هذا الشيء، هم وآباءهم وأجدادهم، والبيئة فاسدة والزمان اللي هم فيه فاسد والمكان اللي هم فيه فاسد وما لقوا أحد يوجههم، ولذلك فعلوا الشرك. فلذلك لا يكفرون، بل هم مسلمين جهال ابتلوا بأنهم عاشوا في زمان فاسد ووالدين فاسدين وبيئة فاسدة فأشركوا مثلهم. واضح كيف يقولون المانع؟ ها؟ بل تجاوز الألباني هذه النقطة فقال حتى الذي دخل الإسلام على دين القديانية اللي يقولون إن غلام نبي عندهم رسول اسمه غلام مرزا أحمد، جاه واحد ودعاه إلى الإسلام القدياني أو الإسلام البهائي أو الإسلام الصوفي أو أي هو ليس بإسلام لكن يسمون، يقولون جاء ودعاه وظن أن هذا هو الإسلام ودخل فيه ومارس طقوسهم واعتقد اعتقاداتهم، يقولون ناجي وأنه مسلم وهذا هو اللي بلغه. هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام لو كان الإسلام مسألة يعني في الوضوء ولا مسألة فرعية تقول والله ما جاهل لقول أحمد ولا قول مالك والقول مرجوح وفي دليل مخالف، لكن الإسلام التوحيد الدين هذا أصلا الرسل، وهي الرسل كما في حديث أبي قال سأبعث إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي يذكرونكم، وقال الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر، الرسل وهي الرسل فذكر إنما أنت مذكر، يعني الحجج على أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون شريك قائمة وراسخة وظاهرة وباهرة وقاهرة، فكيف يقول والله فساد الزمان وفساد المكان ومسكين؟ هو أصلا ما معطن الميثاق، وكل شيء يدل على أن الله هو الواحد. هذا ليس بعذر، بل هو عذر تافه، ولولا أنها مزعومة ما ذكرناها. لكن هم الآن يقولون هذا يمنع من تكفيرهم، هذا يمنع من تكفيرهم. والألباني له أشرطة موجودة في النت وغيره، كلام كثير يقول هذول هذا هذا هذا قدره، هذا استطاعتهم، هذا وطاقتهم، ما جاهم إلا الإسلام المشوه، وآمنوا بالإسلام المشوه، كأن الله ما أرسل رسل ولا أخذ مواثيق ولا بث الأدلة في الأنفس والآفاق ولا وضع عقول ولا وضع فطر. كل هذا تجاوزوه وقالوا والله هذا الحجة ما جاءت إلا من شخص مشوه نقل له إسلام مشوه، هذا هذا هذا قدره، هذا يعني طاقته، خلاص الله يعذره. هذا كلام باطل. ولو كان هذا الكلام عذر، طيب أبو جهل عاش في بيئة مشوه، هو آباءه وأجداده ومشايخه إلى عمرو بن لحي، ورا ما نعذر أبو جهل بعد. أبو لهب مشركين العالم كلهم، أكثرهم مقلدين، من كم نسبة العلماء في المجتمعات؟ ولا ما تجي 1% ترى نسبة العلماء في المجتمعات، ما تجي 1%، يعني يمكن المليون فيهم واحد، البقية ترى مقلدين يتبعون الناس، ومع ذلك ما عذروا. إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا. نعم، صلى الله عليه. قال: وهذا ليس بعذر في ترك كلمة لا إله إلا الله أو فعل ما يناقضها. وقول الله تعالى: قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقول الله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وقول الله تعالى عن الفتية: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما أحسوا بفساد الزمان والمكان أووا إلى كهف في رأس جبل. وقد نوى الله قبل هذه الآية بذكر الأرض، فقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال السلف في تفسيرها: اختبارا لهم أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي. سبحان الله، الأرض هذه فتنة، الأرض فتنة، وارتباط الإنسان بالأرض فتنة. سبحان الله، واحد من السلف يقول: طال وقوفي عند هذه الآية، لأن هذه الآية عجيبة في أول كهف. الأرض نفسها فتنة، كونك في الأرض الفلانية ولا الأرض الفلانية، ارتباطك بالوطن، كون الأرض تمنعك من الهجرة، كون الأرض تمنعك من التوحيد، البيئة، كلها فتنة. ولذلك قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة، من أشخاص ومن مزروعات ومن أوطان زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم، نختبرهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل الأرض تنتهي، فلذلك الأرض نفسها فتنة. فإذا وجدت الفتنة في مكان تهرب، مو بتقول والله الفتنة هي العذر. ولذلك سبحان الله الآية هذه جاءت قبل قصة الفتية. الفتية عاشوا في شر زمان وشر مكان، السلطان نفسه مشرك وعلماء مشركين وأهله مشركين. لو كان في عذر كان الفتية هؤلاء فتية، لكن هم لما أحسوا بفساد الزمان والمكان هربوا بدينهم. ففساد الزمان والمكان ليس عذر في ترك التوحيد. نعم، صلى الله عليه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي تسبق بعثته: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، ومع ذلك من أشرك منهم فهو كافر مخلد في النار. هذا وصف الحال ووصف الحكم. عندنا مقدمتين: المقدمة الأولى إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمقتهم. إيش معنى المقت؟ أشد البغض، أشد البغض، مقتهم عربهم وعجمهم. إذن أهل الأرض كلها إلا بقايا من أهل الكتاب وانقرضوا أيضا، هذا الواقع. ومع ذلك من عاش في ذلك الواقع المظلم هذا وأشرك فهو كافر ومخلد في النار إذا مات على الشرك. مو بعذر هذا، هذا ليس بعذر. نعم، صلى الله عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، وكان في شر زمان وشر مكان. وحتى هذا الحديث لو أن الله سبحانه وتعالى أراد نأتي بقصة هذا، لأنه حديث لقيط الطويل العظيم هذا، وفي خطبة فيه، خطبة العصماء في تارك التوحيد، اسم الشريط الخطبة العصماء في تارك التوحيد. هي عصماء لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم وليست من غيره. وقام هذا لقيط وأخذ يسأل أسئلة، فمن ذلك أنه قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار مباشرة. قال هو رجل عربي والعرب فيهم أنفة، قال: فوقع حر بين جلد وجهي وعظمه، أحس بالحر هنا بين الرجل يقول لي على أمام الناس، يقول رجل من قريش عليه الصلاة والسلام وهذا من بني عامر يقول لي أمام الملأ: أبوك في النار، أحسست بالحر هذا، لكنه رد الحمية هذه. قال: فأردت أن أقول: وأبوك؟ فإذا غيرها أحسن منها، شوف العرب كيف عندهم لطف. فقلت: أهلك يا رسول الله، ما قالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف مراده، قال: إن أبي وأباك في النار. فلما ساواني بأبيه يعني أمام الناس الآن ما عاد فيها فضيحة، فقلت له: يا رسول الله، ما الذي أدخلهم النار وقد نشأوا نفس هذا؟ لو ذكرنا هذه، ما الذي حملهم وهم إنما نشأوا في قوم لا يعرفون إلا هذا الشيء، إلا الأوثان، هم ومن قبلهم ومن قبلهم، فلماذا هم في النار؟ إذن في نفس موضوعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وذلك أن الله يبعث في كل أمة رسول، يعني الأمة مطلقة. نعم، صلى الله عليه. وقول عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية يظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، رواه مسلم، فوصفهم بشر زمان وشر حال وشر مكان. إذن هذا ليس بعذر، هذا عذر عند من أراد فقط أن يتحذر المشركين. السابع والأخير. نعم، السابع عدم الفهم، وهذا سماه الله عقوبة وهو عدله فيهم، وسماهم مفتونون عذراء. سبحان الله، السابع هذا يعني عكسوا مراد الله عز وجل. الله عز وجل في القرآن كله، وسنذكر نماذج من الآيات، يقول إنه عاقبهم بعدم الفهم، عاقبهم بعدم الفهم، وهم يقولون إن عدم الفهم هو عذر لهم، ما فهم يا أخي. ولذلك حتى في كلامهم واضح من بن جرجيس ومن غيره والألباني، يا أخي ما فهم. وحتى بعض اللي من بعض علمائنا أحيانا بيكحلها ويعميها، يقول إذا جاءه الدليل على وجه لو أراد أن يفهم لفهم، قامت الحجة عليه، هو يريد أن يخرج مثل المعرض وكذا. أصلا هذا الكلام كله ما يفترض التوحيد، لأن يعني التوحيد مو بأدلة سمعية لو أراد أن يفهم لفهم، وإلا إذا كان يقول في غير الحالة هذه فهو معذور، إذا كان ما يمكن له حتى لو أراد أن يفهم. هذا كله افتراضات سفسطائية. التوحيد أدلته يعرفها الحجر والشجر والإنس والجن والبهائم والإنسان، ما يشبه شيء. فلذلك عدم الفهم، كونه ما فهم، هذا يدل على أن الله عاقبه وليس على أن الله عذره. وترى يا أخوان انتبهوا، ترى هذه حتى في المسائل الفرعية أحيانا تعاقب بعدم الفهم وأنت لا تشعر، بسبب سوء نية، أنك أردت بالمسألة علو في الأرض، ولا أردت بالمسألة تنقص من فلان، ولا أردت بالمسألة النوايا الخفية هذه البطالة هذه اللي يعلمها الله عز وجل. أحيانا سبحان الله لو بس عندك نسبة من هذه النوايا تعاقب بعدم الفهم، وقد تظل في مسائل واضحة جلية. وهذا موجود حتى في الأموات وفي الأحياء وفي المؤلفين وفي غيرهم، تلقى بعضهم ضايع في مسائل سبحان الله ما يضيع فيها أحد، ما تردها إلى نقص ذكاء ولا لا، تردها إن الله عز وجل أظله الله على علم، أظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. لكن في المسائل الفرعية هي تحت المشيئة، لكن المشكلة المسائل الكبار هذه. شوفوا إيش قال الله عز وجل، أو تأملوا إيش قال الله عز وجل. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا فعل الله بهم، والله عز وجل حكيم ورحيم ولا يظلم ربك أحد، هذا فعله بهم. نقلب الأفئدة والأبصار كما لم يؤمنوا به أول مرة، نجعلها متقلبة ما تثبت ولا تستقبل شيء، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن هذا فعل الله بهم وعقوبته فيهم وليس عذره لهم. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. نعم، سبحان الله، الآية واضحة. من يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإنسان إذا صعد في السماء كل ما يصعد ينقص عليه الأكسجين ويختنق، هذا يجعل صدره هكذا كأنما يصعد في السماء. كذلك أي كما فعل الله بهذا يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن هو ما آمن فضرب عليه الرجس، ومن الرجس ثقل الفهم والبلادة. وهذا صراط ربك مستقيما، ما يخفى على أحد، لكن هذا معاقب بذنب خرج منه عوقب به. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. بالمناسبة ترى الآيات هذه في سورة الأنعام فيها الأدلة الستة أو السبعة كلها، الصراط والعقل والفطرة كلها موجودة. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وش الآية اللي قبلها؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن هذا عقوبة الله فيهم، ما ظلمهم. نعم. وقول الله تعالى: وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أيضا وش أول آية؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه، أضله الله على علم، على علم به، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. ثم يتعجب ربنا ويعجبنا، يقول: فمن يهديه من بعد الله؟ إذا كان الله فعل بهذا الشيء من يهديه؟ لكن الله ما ظلم. إذن هذه عقوبات وليست أعذار، هذه عقوبات، عوقبوا لأنهم اتخذوا آلهتهم هواهم. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ترى هذا مو بتكذيب لدعواهم، لكن الإضراب هنا لبيان سبب الأغلفة. هم قالوا قلوبنا غلف، يعني مغلفة، ما يدخلها كلامك، ما يدخل فيها. وهم يصفون حالتهم فعلا، قلوبهم كانت مغلفة، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. لكن الأغلفة هذه ليست ظلم وليست شيء طبيعي. قال الله عز وجل: سبب الأغلفة طبع الله عليها بكفرهم. هنا لعنهم الله بكفرهم، في آية النساء طبع الله عليها بكفرهم، بسبب كفرهم طبع على القلب، وضع عليه طابع والشمع الأحمر وسكر عليه، ما يدخل الشيء. وهي درجات، فيه الطابع وفيه الأقفال بعد، أم على قلوب أقفالها، والمفاتيح عند الله. فلذلك كونه ما يفهم الآن، بعض الصوفية وبعض الرافضة وبعض أصناف الإلحاد عموما يقول لك: يا أخي أنا ما أفهم كلامك، لأنه ما يريد أن يفهم. طبعا غير مسألة التشويش والتهويش وهذا كلام الوهابي، هذا دعك منه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصبا، لا، هو الآن تبي تناقشه ما يفهم ولا يريد أن يفهم. لا تظن أن هذا عذر له، هذه عقوبة فيه. لو كان يريد شرح الله صدره، بس هو ما يريد، ما عنده إرادة أن يغير واقعه. فلذلك تجد كما قال تعالى: إذا قالك قلوبنا غلف قل طبع الله عليها بكفر. لو كان ما عنده رغبة في الكفر ينفتح الطابع هذا، لكن مطبوع. نسأل الله العافية والسلام، الله لا يبلان. وترى يا إخوان نكرر، ترى هذا حتى في غير مسألة الكفر، أحيانا الإنسان يستلج في مسألة وما يفهم، تناقشه تفهمه تعلمه تقول خطأ، يستلج، يجي حالة من اللجة كده، والسبب إن عنده نية فاسدة أو عنده إعراض فعوقب بأن يغلق عليه. الكلام واضح والسبيل واضح والطريقة خطأ، ويأتونه النصحاء والعقلاء: يا ناس يا ابن ترى هذا الطريق غلط، ترى فهمك هذا غلط، لكن دخل في حالة من الله لا يبلانا من اللجة كذا، ما عاد يريد إلا هذا الشيء إلين الله يفتح عليه. إذا فتح الله عليه اتضح أنه كان ميت وأحياه الله، أو من كان ميتا فأحييناه وبعدين وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قبل كان يتخبط في الظلام يظن أنه مهتدي مو بمهتدي، لكن إذا أحياه الله عز وجل جعل له نور يمشي به في الناس، نسأل الله من فضله. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، هذا كلام نوح عليه السلام. وش يقول بعد 1000 سنة هو يحاول فيهم مغلق عليهم مطبوع عليهم؟ قال: ولا ينفعكم نصحي. ما ينفعكم نصحي، المشكلة هنا ليست من الناصح، المشكلة جاءت في المنصوح مغلق عليه. ليس كل نصيحة ما تنفع السبب من الناصح، السبب أحيانا المنصوح. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، حتى ما قال أنصحكم، أنصح لكم. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إذا كان الله يريد أن يغويكم ما ينفعكم نصح الناصحين، نعوذ بالله منه. والله عز وجل ما يريد أن يغوي أحد إلا أن يكون ظالم، واضح؟ وش الدليل؟ الله عز وجل لا يريد ظلما للعالمين، لا يريد ظلما للعالمين، ما يغوي أحد ولا يضله إلا إذا كان ظالم. قال تعالى: ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال في آخر سورة الإنسان إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، معروض السبيل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. طيب الصنف الثاني لماذا ما دخلوا في رحمته؟ والظالمين، والظالمين. والظلم أيها الإخوة بعض الناس ما يفهمه، ما هو أخطر الظلم؟ والإعراض. الله عز وجل قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه، إنا من المجرمين منتقمون. ومن الانتقام الطبع على قلب بعض الناس، إذا قلت الظالم قال الحمد لله أنا ما يبظالم، ماني مشرك، ما ظلمت أحد، ما سويت. يا ابن الحلال، الإعراض في القرآن هو أظلم الظلم. ومن أظلم وش معناها عند العرب؟ لا أحد أظلم ممن تأتيه الآيات. وفي التوحيد ما يحتاج إلى بشر يعلمك التوحيد، التوحيد الآيات معروضة قدامك في السنة وفي الأمور الواضحة، فأعرض عنها أو ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وانتقام الله عز وجل لا حد له. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقول الله تعالى وصفهم كالأنعام. وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقول الله عز وجل خلق الجنة والنار ولا لا؟ خلق، وخلق أهلها، خلق أهلها وبينهم قبل أن يخرجوا إلى الدنيا، لكن ما ظلموا. إن الله خلق النار وخلق لها أهلا، وخلق الجنة وخلق لها أهلا، فيذكر الله أوصاف الذين خلقهم للنار، مو مجبرينهم، لكن يذكر الله أوصافهم. فقال: ولقد ذرأنا. إيش معنى ذرأنا؟ أخرجنا من الأصلاب وفرقنا. ولقد ذرأنا لجهنم، اللام هنا لام ولقد ذرأنا لجهنم، كأنها إنها تملكهم وهي أهلهم، كما قال تعالى: من خفت موازينه فأمه هي أمه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. كم عدد الكثير هؤلاء؟ في الحديث؟ 999 من 1000. قال الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، قال كم يا رب؟ قال من كل 1000 واحد الجنة والباقي للنار. هذا شرح الكثير كثيرا من الجن والإنس، ولكن معهم يأجوج مأجوج، ومعهم أهل الفترة، ومعهم المنافقين، ويكثرون. فما أوصافهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. عطلوا الأدوات اللي الله أعطاهم لتعرفهم عليه. أتظن إن الله أعطاك السمع والبصر والفؤاد عبث؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لماذا أعطاك الله السمع والبصر والفؤاد؟ حتى فقط في الدنيا تعرف تكسب العيش؟ لا، أول شيء حتى تعرفه وتعبده، حتى تعرفه وتعبده. هؤلاء عطلوها فيما خلقت له بإرادتهم، بإرادتهم، مو بيعني أنهم ما عندهم أدوات، عندهم أدوات وعطلوها. إذن كالأنعام، بل هم أضل، الأنعام أحسن منهم. نعم، الآية الأخيرة. صلى الله عليه. وقول الله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، هذا شرحناه في سورة الأعراف. موسى عليه السلام قال يا رب من اللي جعل في العجل خور؟ على أحد التأويلات إنه كان يعني إنه بثت فيه الروح، ولا أخذت، من اللي جعل في العجل خور؟ بل على أحد التفسيرات إن السامري فقط جمع الذهب وحط معه القبضة اللي شاف جبريل يوم عبر البحر وألقاها في النار، فلما ألقيت في النار تجسمت. هذه من الفتنة، من الفتنة إنه ما نحت الذهب على شكل عجل، لا، هو فقط نبذتها، نبذها في النار فتجسمت عجلا جسدا له خور. فقال موسى في الأثر يا رب السامري ألقى الذهب في النار، لكن من اللي جعل جسد ومن اللي جعل له خور؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، أنت فتنتهم وأنت لم تظلمهم. فقال يا موسى أنت حكيم الحكماء، إذا أنت أثبت لله أنه هو القادر على كل شيء، وإن ما في شيء يحصل إلا بإرادته وبحكمته وبرحمته ولا يظلم أحد. قال يا موسى إني رأيت في قلوبهم حب للعجل منذ أن رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، فيسرت الفتنة لهم. وهكذا كل شخص في قلبه حب للفتنة ستيسر له الفتنة عاجلا أو آجلا، ولذلك ما في مجال للعصمة منها إلا تطهير القلوب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا بالإيمان، ولكن لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.